وان الله اذا رضى عن عبد اعطاه في الدنيا اعطاه في الدنيا, واذا اعطاه في الدنيا معناه انه يعطيه في الاخر. هذه عقيدة كافرية, عقيدة من عقائد الكفار والمشركين. ولذلك ذكر الله نحو هذا في سورة الكهف, وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. وكان كافر. كلتا الجنتين اتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. لهذا الكافر قال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره, انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, قال ما اظن ان تبيد هذه. اب متعلق بالطبيعة, دهري ملحد ما يحسب, ما يحسب اني خزائن السماوات والارض بيد الله, ما يحسب ان الله يقبض نواصي العباد بيده فيرفع من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء, بيده ملكوت كل شيء, ما يحسب ذلك. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة, لكن ولئن رجعت الى ربي, يعني لو فيه مرجع. هذا مثل هذا الآية اللي اقراها الليلة دي, هذا مثل الآية اللي انا بدأت بقرايتها الليل, يعني ولو كان فيه قيامه ورجعت الى ربي لأجدن خيرا منهما منقل, يعني ان الله بيعطيني خير منهما. قال له صاحبه وهو يحاوره, اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا, لكن انا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وكان عليك ايها الغني الا تختال بغناك, وان تشكر ربك, وان تتعلق بما عنده, وان تثق بان خزائن السماوات والارض بيده. فلولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله, ان ترني انا اقل منك مالا وولدا, فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا عذابا وعقوبة من السماء فتصبح صعيدا زرقا او يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلب. الى ان يقول ولم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر. هنالك الولاية لله الحق, هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا مثال. فهم يقولون يؤمنون باليوم الاخر اذا اشتهوا, ويكفرون به اذا اشتهوا. فربنا يقول ان الذين لا يؤمنون بالاخرة لا يسمون الملائكة تسمية الانثى, يقولون بنات الرب. وقال لهم واحد من الخبر, قال طيب اذا كانوا هم بنات الرب من امهاتهم؟ فين الامهات حقهن؟ من امهات الملائكة؟ اذا كان الله ابو الملائكة طب من امهات الملائكة؟ قالوا تزوج الرب بسريات الجن وشريفات الجن فانجب من هذا الزواج الملائكة. ورد عليهم رب العزة والجلال فقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضر. لو كانوا انسباء الله ما يحضرهم العذاب, ما يدخل الكافرونهم جهنم. لو كانوا انسباء ما يدخل الكافرونهم جهنم, لكن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, هو الغني عن العباد وعن الخلائق اجمعين. قال ان الذين لا يؤمنون بالاخرة لا يسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم. والانسان ما ينبغي ان يقول الا بما يعلم, وخصوصا في باب الغيب. ان يتبعون الا الظن, ما عندهم دليل الا الرجم بالغيب, ما عندهم دليل الا الرجم بالغيب والقول على الله بلا علم والظن الذي لا ينبني على الحق. وثم يضع قاعدة اسمع, ان الظن لا يغني من الحق شيئا. طبعا الآية هذه فيها نوع من الاجمال, لان الابواب قسمين, ابواب عقائد, ابواب العقائد وابواب العمليات. فباب العقائد لا ينفع فيه الا العلم. ومنين يأتيك العلم؟ من السميع البصير ومن نبيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يعني باب الغيب الايمان بالله باسمائه الحسنى وصفاته العلى, الايمان بملائكة الله, الايمان بكتب الله, الايمان برسل الله,